بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل التاسع عشر قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. وهذه الآية أيضا من أدلة تحريم موالاة الكفار. قال تعالى: لا تجد قوما، يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا نفي لوجود الإيمان مع موادة الكفار، لا يوجد إيمان مع موادة الكفار، فدل على أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يود الكفار، وأن الذي يود الكفار لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كفى بهذا زاجرا عن مودة الكفار. والمودة هي أحد أنواع الموالاة، بل هي أبلغها، لأن المودة تكون في القلوب. قوله يوادون هذا من المشاركة، من أفعال المشاركة، يعني يبادلون الكفار المودة. والكفار الله جل وعلا لا يحبهم، والمؤمن لا يحب ما يبغضه الله عز وجل. المؤمن يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله، والله لا يحب الكافرين، لا يحب الكافرين. فالمؤمن لا يحب الكافرين، فكيف يحب من يبغضهم الله؟ ولهذا يقول الشاعر: تحب أعداء الحبيب وتدعي، يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ تعادي أحباب الله وتود أعداء الله وتدعي أنك تحب الله، أين المحبة التي تدعيها؟ هذا تناقض، هذا من التناقض. وعلى أي شيء يحب الكفار؟ يحبون على الكفر؟ على أي شيء يحبون؟ يحبون على الكفر أو على الشرك؟ لا لا لا مجال أو لا مكان للمحبة، لا مكان للمحبة، وهم كفار مشركون، لا مكان لمحبتهم. أما التعامل معهم في المباحات دون المحبة فهذا لا بأس به، تعامل في المباحات، بيع وشراء واستئجار وتأجير وما أشبه ذلك، هذه أمور دنيوية. كذلك مكافأتهم على الإحسان الذي يبذلونه، هذا من باب المكافأة ما هو من باب المحبة. المحبة في القلوب، وأما التعامل معهم في المباحات فهذا لا يلزم منه المحبة، هذا معاوضة، هذا من باب المعاوضة وتبادل المنافع والمصالح التي أباحها الله لعباده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوم القيامة الذي هو وقت البعث والنشور والجزاء والحساب، الذي يؤمن باليوم الآخر لا يحب الكافرين، لأنه سيحاسب يوم القيامة عن هذا، سيحاسب يوم القيامة عن محبته للكفار. الذي يؤمن باليوم الآخر لا يحب الكفار. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، أصولهم أو فروعهم، القرابة لا دخل لها في الولاء والبراء، لا دخل لها في الولاء والبراء. ولو كانوا من أقرب الناس إليك، ما أقرب إليك من أبيك أو ابنك، إذا كان كافرا فإنك لا تحبه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما داموا لم يؤمنوا بالله وحده فلا مجال للمحبة. وإبراهيم بالذات لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله، عدو لله، شوف تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ونوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي، قال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هو ابن في النسب، إن ابني هذا في النسب من أهلي، والله وعده أن ينجيه وأهله. إذا جاء أمرنا وفارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، قال إن ابني من أهلي، قال الله له ليس من أهلك، إنه عمل، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. عند ذلك استغفر نوح ربه، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فهذا إبراهيم تبرأ من أبيه، وهذا نوح أيضا أخبره الله أن ابنه من النسب ليس من أهله، وأنكر عليه أنه خاطب الله في إنجائه من الغرق. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، إخوانهم من النسب، ولا شك أن الأخ من النسب ألصق الناس بك، بل هو عضدك، سنشد عضدك بأخيك، بل هو عبدك عند الملمات، لكن إذا كان كافرا فإنك لا تتولاه ولا تحب، لا تتولاه ولا تحبه، ولو كان أخاك من النسب. لما ذكر الأصول ذكر الحواشي هم الإخوة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يعني قبيلتهم، ولو كانوا قبيلك فأنت تتبرأ منهم من ناحية المحبة، لا تحبهم لأن الله لا يحبهم، فلا يجوز أن تحب ما يبغضه الله عز وجل، فلا يجوز محبة الكفار بوجه من الوجوه. وعلى أي شيء يحبون؟ يحبون على الكفر والشرك ومعاداة الرسل، ما أبقوا للمحبة مكانا. والقرابة وحدها لا تسوغ المحبة، فأنت تحب المؤمنين ولو كانوا بعيدين عنك في النسب، ولو كانوا بعيدين عنك في النسب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن العجيب أن بعض الناس يعادي المؤمنين ويحب الكافرين، يعادي أهل الإيمان ويحب أهل الكفران، هذا من انتكاس الفطر. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه لا تجوز محبة الكافر ولو كان أقرب قريب إليك، فكيف إذا كان ليس من أقاربك ولا من، فهذا من باب أولى. الله جل وعلا يقول لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربك إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذا دليل واضح على أنه لا تجوز محبة الكافر لوجه من الوجوه. أما التعامل معه في المباح كما سبق هذا ليس من باب المحبة، وإنما هو من باب تبادل المصالح والمنافع التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فلا يخلط هذا مع هذا، لأن بعض المغرضين أو الجهال يحتج بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا، احتج بهذا على أن تجوز محبة الكفار. والآية ليست في هذا، الآية إنما هي في المكافأة على المعروف الذي بذلوه مع المسلمين، ولا يدل هذا على محبته، وإنما هو من باب رد الجميل فقط والتعامل المباح في الدنيا. نعم. فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ولو كان أقرب قريب، هل أقرب من الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة؟ نعم. وأن هذا مناف للإيمان مضاد له. مناف للإيمان، لا تجد قوما، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن احتج أحد وقال هؤلاء أقاربي، هؤلاء أقاربي وذوي أرحامي، الله جل وعلا يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يوم القيامة ما فيه أرحام ولا أولاد ولا، كل ما له إلا عمله، ويتبرأ ويفر الأخ من أخيه ومن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل مشغول بنفسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما كل عملك في الآخرة، ولا أحد يعطيك حسنة ولو هو من أقرب الناس بك، ما يعطيك شيء في الآخرة، ما كل عملك، فلا ينفعك القريب يوم القيامة. ولهذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، نص على اليوم الآخر، لأنه في اليوم الآخر ما تنفع القرابة، لا تنفع القرابة، وإنما كل لا ينفعه أو يضره إلا عمله. نعم. وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. هذا مناف للإيمان مضاد له، بدليل الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، هذا إخبار من الله أنه هذا الشيء لا يوجد. وإذا أخبر الله عن شيء أنه لا يوجد فإنه لا يوجد أبدا، فيدل على أنهما متنافيان متضادان، مثل ما تضاد النار والماء، الماء يطفئ النار ولا يجتمعان أبدا، ولهذا قالوا الضدان لا يجتمعان. نعم. وقد قال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، هذا في سورة التوبة، هذا نهي من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، سواء كان الأب القريب أو الأب الأعلى كالجد وجد الجد، أو الأم أو الجدة، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، إخوانكم الأشقاء أو لأب أو من الأم، إخوان في النسب، أولياء يعني توالونهم بالمحبة والنصرة، توالونهم بالمحبة في القلوب والنصرة في الأعمال والمدح في الأقوال، هذه الموالاة. إن استحبوا الكفر على الإيمان، آثروا الكفر على الإيمان بالله ورسوله، ولا تتخذهم أولياء. فإذا كان هذا مع الآباء والأبناء فكيف بغيرهم من الكفار الذين لا تربطك وإياهم صلة، باب أولى. ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا كما في آية المائدة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، دليل على أن هذا كفر بالله عز وجل، لأن من كان من الكفار هو ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. لا يجتمع أن يكون الإنسان من الكفار ومن المسلمين أبدا، هو إما أن يكون مع الكفار وإما أن يكون مع المؤمنين، ولا يجمع بين هذا وهذا. من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، الظالمون الذين وضعوا المحبة في غير موضعها، غير موضعه، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهؤلاء وضعوا المحبة في غير موضعها فصاروا ظالمين لذلك. نعم. ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء، خوفا على الأموال والآباء. هاتين الآيتين، هذه الآية لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، والآية التي بعدها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن آثر هذه المحاب أو خاف عليها، خاف إن لم يتولى الكفار أن تفوت عليه هذه المصالح، هذا آثر الدنيا على الآخرة، وآثر غضب الله على رضا الله سبحانه وتعالى، وآثر موالاة الله ورسوله على، آثر موالاة الكفار على موالاة الله ورسوله. ولذلك الصحابة في مكة خرجوا وتركوا أموالهم وأوطانهم وبيوتهم وتجاراتهم، خرجوا مهاجرين إلى الله عز وجل لما يحملونه من الإيمان الصادق. نعم. ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر. تقدم لنا مرارا أن الخوف، مجرد الخوف، لا يبيح للإنسان، لا يبيح للإنسان موافقة الكفار على ما يطلبون منه، إنما هذا في الإكراه، إنما هذا في الإكراه فقط، أما مجرد الخوف فإنه لا يجوز للإنسان أن يوافقهم بل يصبر. نعم. أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس. نعم، كثير من الناس يتعللون أنهم لو أنهم أبغضوا الكفار ولم يناصروهم ولم يوافقوهم على ما يطلبون منهم ضد المسلمين يخشون على أموالهم وأولادهم، وهذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس، إذا كان لم يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإيثارا لمرضاتهم، فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا؟ إذا كان لا يوالي أقرباءه الكفار فكيف يوالي الكفار الأباعد الذين ليسوا من أقاربه؟ من باب أولى أن يقاطعهم، يبغضهم، يعني من باب أولى أن يبغضهم وأن يتبرأ منهم ومن دينهم. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما داموا لم يؤمنوا بالله وحده فإن المعاداة باقية والموالاة منتفية إلى هذه الغاية. الأمر واضح في هذا جدا، الأمر واضح. ولا يتعذر الإنسان بأنه يخاف على دنياه أو حتى يخاف على أقاربه أو على تجارته، هذه كلها ليست أعذارا، كلها ليست أعذارا. نعم. إذا كان لم يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإيثارا لمرضاتهم، فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا؟ نعم. وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها. نعم. آثر هذه الأمور، آثر محبة هذه الأمور على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، ترك هذه الأمور من أجل إرضاء الكفار والنيل من دنياهم، مع أن الكفار لا يرضون عنك ولا يحبونك أبدا. كفار يبغضون المؤمنين، ولهذا قال إن يفقهوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الكفار لا يحبون المسلمين أبدا، مهما تودد إليهم المسلم فإنهم يبغضونه ولا يبادلونه المحبة. وهذا من العجائب، كيف يحبهم وهم لا يحبونه؟ هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، كيف تحب الناس لا يحبونك؟ من الغرائب. فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسعهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بعض الناس يخاف من كيدهم، الله جل وعلا يقول اصبر واتقي ربك ولا تتقي الكفار، فإذا حصل منك الصبر والتقوى فإنهم لا يضرونك، لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم. وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها. ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. من العجب في زمان الفتنة التي جرت على بلاد نجد، أن ناسا ممن كانوا يوالون أهل التوحيد ويظهرون لهم المحبة والموافقة، فلما جاء الهجوم والغزو على الموحدين انضموا إلى الأعداء، انضموا إلى الأعداء، فظهر ما كانوا يفتنونه ويسرونه من قبل. لو كان عندهم إيمان وصدق ما انضموا إلى أعداء الله ورسوله، بل صبروا وثبتوا على دينهم وعلى عقيدتهم. نعم. الدليل العشرون، فيكونون جمعوا بين جريمتين، مودة الكفار واستحلال الحرام، استحلال الحرام في أنهم استباحوا دماء المسلمين وأعانوا أعداءهم عليهم. نعم. الدليل العشرون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. هذه حادثة حصلت يوم في غزوة الفتح، في غزوة الفتح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان غازيا أهل مكة لما خانوا العهد الذي أبرموه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وناصروا أعداء الرسول وناصروا حلفاءهم على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، استقض بذلك عهدهم، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخفى الأمر ولم يبين أنه يريد غزو مكة، كتم الأمر جدا حتى يفجأهم في بلادهم. قدر أن أحد الصحابة رضي الله عنه اجتهد وكتب للكفار يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تكون له يد عندهم، لأن له أولاد في مكة وله أقارب في مكة، يريد أن تكون له يد عندهم حتى لا يضر أقاربه الذين في مكة. تأول هذا التأويل كتب إليهم، أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وأرسل الرجل الصحابي أرسل الرسالة مع امرأة إلى أهل مكة، أطلع الله رسوله على ما فعل هذا الصحابي، فبعث عليا ومن معه إلى المرأة وأدركوها في مكان في الطريق، أخذوا منها الكتاب وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاتب وسأله لماذا فعل، شوف ما تعجل بالبطش به أو بقتله، بل سأله يعني صحابي جليل، لماذا؟ ربما يكون له عذر أو أنه متأول، فالرسول حليم عليه الصلاة والسلام لم يبادر بالبطش أو حتى سأل لماذا فعلت هذا، فقال ما فعلته نفاقا ولا محبة للكفار، وأنا على إيماني وعلى ديني، ولكن كل أصحابك لهم مع أهل مكة معارف ولهم إلا أنا ما لي أحد في مكة، فأنا اجتهدت وكتبت لهم هذا مع أني أعلم يقينا أنه لن يضرك ولن ينفعهم. يقول أنا أعلم من هالكتاب أنه لا يضرك ولا يضر المؤمنين ولا ينفع الكفار ولا يدفع عنهم شيء. فلما قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق، تركه، قبل عذره وقال إنه من أهل البدر، إن هذا الصحابي من أهل البدر، وأهل البدر لهم سابقة، لهم فضل، يغفر لهم ما قد يقع منهم من الأخطاء. الرسول عفى عنه نظرا لصحبته ولأنه من أهل البدر، ونظرا أنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقه، أخبره بالخبر الصادق، ما تلوى ولا التوى ولا جاب أعذارا غير صحيحة، بل أتى بالعذر الصحيح، وأنه اجتهاد منه أخطأ فيه، وهو باق على إيمانه وليس منافقا ولا شاكا في إيمانه ولا محابيا للكفار، لأنه يعلم أن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عفى عنه وأنزل الله هذه السورة، سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وكلها عتاب وكلها ذكر لحالة إبراهيم والذين معه وبراءتهم من الكفار، وكلها بيان لأن الأولاد لا ينفعون يوم القيامة ولا الأرحام. فهذا سبب النزول، لكن الآية عامة إلى أن تقوم الساعة، السورة عامة في هذا إلى أن تقوم الساعة، والعبرة بعموم اللفظ. وانظر إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، فوصفه بالإيمان، وصف هذا الصحابي بالإيمان، فدل هذا على أن هذا الصحابي لم يتزعزع إيمانه ولا يقينه بالله عز وجل، وقد صدق في قوله: إني لم أفعله نفاقا ولا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا. نعم. فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلالة. نعم. فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه؟ نعم، يفعلون ما يفعلون مع الكفار من التودد والتملق وإظهار الطاعة لهم، ويزعمون أن هذا لا يضرهم، والله جل وعلا يقول: ومن يفعله منكم، يعني من المؤمنين، شوف خطاب للمؤمنين، ومن يفعله منكم أيها المؤمنون فقد ضل سواء السبيل، أي السبيل السوي والصراط المستقيم. فهذا من أشد الوعيد على من فعل هذا، وهم يقولون: إنما أخطأنا في هذا، وهذا حلال وهذا مباح، ويكذبون على الله ورسوله. لو أنهم اعترفوا وقالوا: والله أخطأنا، مثل ما فعل هذا الصحابي، قالوا: أخطأنا ونتوب إلى الله عز وجل، لكن يصرون يقولون: لا، هذا هو الصواب، وهذه هي السياسة والحنكة، وهو الإنسان يعيش مع الناس ويدبر حاله مع الناس. هذا عذرهم وكلامهم، ولا يعترفون ولا يتوبون، يقولون: نحن على صواب، أنتم اللي مخطئون، وأنتم اللي متشددين، وأنتم اللي، إلى آخر ما يقولون من النعوت التي تنطبق عليهم هم. فهذا أشد من فعلهم، كونهم يصرون ويصوبون أنفسهم ويعارضون الآيات، هذا أشد من فعلهم. نعم. فإن هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه فإن هذا تكذيب لله. إيه نعم، لأنه يقول أنا على الصراط ولا أخطأت، والله جل وعلا يقول فقد ظل سواء السبيل. نعم. فإن هذا تكذيب لله، ومن كذب الله فهو كافر. نعم، إذا وصل بهم الحال إلى أنهم يبررون أفعالهم، يقولون هذا شيء مباح ولا أخطأنا، يكون هذا تكذيب لقوله جل وعلا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. فإن هذا تكذيب لله ومن كذب الله فهو كافر. بلا شك، من كذب الله أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر بعد ما يتبين له الحق. نعم. واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار. نعم. ومن استحل محرما فهو كافر. محرما يعني مجمعا على تحريمه، استحل محرما مجمعا على تحريمه فهو كافر، وقد أجمع على تحريم موالاة الكفار، أجمع على تحريم موالاة الكفار، والولاء والبراء أصل من أصول الإيمان، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، هذا أصل من أصول الإيمان. نعم. واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار، ومن استحل محرما فهو كافر. نعم. ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. اي نعم، يوم القيامة ما فيه أرحام، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل مشغول بنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل مشغول بنفسه، فلا أحد ينفع أحد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليها ومشقة مفارقتها، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة ولا تغني من عذاب الله شيئا. نعم. كما قال تعالى في الآية الأخرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم القيامة ما يبقى معك إلا العمل، ما يبقى معك مال ولا يبقى معك أقارب ولا والد ولا ولد ولا أخ ولا أحد، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما يسأل بعضهم عن بعض، ما يسأل بعضهم عن بعض يوم القيامة، كل مشغول بنفسه ويطلب النجاة لنفسه من شدة الهول والخطر، ولا ينفعك عمل غيرك، وإنما يكون لك عملك أنت فقط إن كان صالحا أو سيئا، لا تؤاخذ بعمل غيرك ولا تنتفع بعمل غيرك يوم القيامة. نعم. إنما هذا في الدنيا، عمل غيرك ينفعك في الدنيا إذا دعا لك ولا استغفر لك ولا تصدق عنك، هذا في الدنيا، أما في الآخرة لو يدفع أموال الدنيا عنك ما ينفعك، الآخرة ما حد يساعد أحد، أما في الدنيا نعم يمكن يستغفر لك يدعو لك تصدق عنك يحج عنك أو يعتمر، ينفع هذا في الدنيا، لأن الدنيا دار عمل، ما في الآخرة ما فيها عمل لا لك ولا لغيرك. نعم. الدليل الحادي والعشرون: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. الدليل الحادي والعشرون من السنة ما رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. نعم، هذا دليل من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك، جامع يعني اجتمع معه في بلده، سكن معه وفعل ما يفعلون من الطقوس والعادات التي، يعني لا بد لا صار معهم لازم يشاركهم ولا يناله منهم ما يناله، أو مظنة أنه يشاركهم، حتى لو تمنع في الأول فهو ينساح معهم في النهاية ويفعل ما يفعلون، أو أولاده ينشأون على هذا ويستسهلونه، لذلك يؤمر المسلم بالهجرة فرارا بدينه إذا قدر عليها يؤمر بها، ومن لم يهاجر مع القدرة قد توعده الله، توعده الله بالوعيد الشديد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، مع تمسكهم بدينهم وإظهارهم لدينهم، مع فإذا كانوا عاجزين وهم متمسكون بدينهم وعقيدتهم عسى الله أن يعفو عنهم نظرا لعذرهم. لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار احتيارا وهو يقدر على الهجرة، فإن تأخر فهو متوعد بالوعيد في قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره، وفي قوله ولئن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية من سورة التوبة. الذي يترك الهجرة لأجل هذه الأشياء هذا يكون هذه الأشياء أحب إليه من الله ورسوله، أحبها وأبقته وعقلته في بلد الكفار صارت أحب عليه من رضا الله عز وجل ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدنيا ليست عذرا الإنسان أنه يقيم في بلاد الكفار وهي أحسن عيش وفيها وظائف وفيها، ما يجوز هذا، ما يجوز للإنسان أنه يبقى ويساكن الكافر ويجاور الكفار ويكون تحت نظامهم وتحت سلطتهم وإمرتهم ويكفر سوادهم، ما يجوز هذا إلا في حالة العذر. نعم. فجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من جامع المشركين أي اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم. نعم، مثلهم، هو مثلهم في الحكم. نعم. فجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من جامع المشركين أي اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم، فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم؟ إذا كان هذا من اجتمع مع المشركين وسكن في بلادهم من غير عذر وترك الهجرة أنه يكون مثلهم يوم القيامة، فكيف بالذي أشد من هذا الذي ساعد المشركين على المسلمين وأتى بهم ونقلهم وفتح لهم الطريق وشاركهم في قتال المسلمين؟ هذا أشد. نعم. فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم؟ آواهم، سكنهم في بيوته وفي محلاته حتى ولو بالآجار، ما يأجرهم لأنهم غزاة. نعم. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. الخوف ليس بعذر، أول شيء إن الخوف ليس بعذر لو كان صحيحا، فكيف وهذا الخوف متوهم؟ هذا الخوف متوهم. نعم. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم، وأيضا فليس الخوف بعذر كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم. من الناس من يقول آمنا بالله، هذا في حال السعة يظهر الإيمان، فإذا جاءت الفتنة والابتلاء والامتحان جعل فتنة الناس كعذاب الله، ففر من الفتنة إلى ما هو أشد منها وهو عذاب الله عز وجل. كونه يصبر على الفتنة مدة يسيرة وتنقضي، أو أنه يروح لجهنم ويخلد فيها، أيهما أشد؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، فتنة الناس ينال منها مشقة وأذى وألم، لكن يصبر على دينه، أصبر على دينه وهي فترة وجيزة وتنجلي، لكن عذاب الآخرة لا ينجلي ولا يزول. نعم. فإذا مسك ضر من الكفار فتذكر الضر اللي يمسك من النار وهو أشد، فتصبر على دينك. نعم. فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف. نعم، بل يصبر على ذلك. نعم. فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف؟ بل هو تلقاهم قبل يجي هذا وقبل يجي خوف، لما سمع أنهم مزبلين أو أنهم يعزمون على الهجوم على المسلمين، راح يتلقاهم ويساعدهم ويشرح لهم الطرق وأسرار المسلمين. نعم. فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف، فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف وإنما جاءوا إلى الباطل محبة له وخوفا من الدوائر؟ كما قال المنافقون: نخشى أن تصيبنا دائرة. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في الكفار، يسابقون إلى مودة الكفار وإرضاء الكفار، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، تصير الدائرة على المسلمين وينتصر الكفار، إلا أن محطين يد مع الكفار. هذا حنكتهم وسياستهم البائرة، كأنهم لا يثقون بالله ولا يحسنون الظن بالله عز وجل. نعم. والأدلة على هذا كثيرة، وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته. لما فرغ من إيراد الأدلة قال: الذي ذكر فيه كفاية، ولا الأدلة أكثر من هذا، الأدلة في القرآن وفي السنة أكثر من هذا، لكنه أورد هذه الأدلة كتذكرها ونموذج ومنبه على هذا الأمر الخطير. هل ينتفع بها أهل الإيمان؟ وأما أهل النفاق وأهل الزيغ فلن تنفع فيهم أبدا، لأن الزائر والمنحرف صاحب الهوى ما تثنيه عن هواه ولا ترد عن ضلاله، لأنه عصى الله على بصيرة، لم يعص الله عن جهل حتى يقبل النصيحة، عصى الله على بصيرة. وقد يكون من العلماء وعنده أكثر مما عندك، لكنه عالم ضلال، هذا ما تستطيع أنك ترده. نعم. وأما من أراد الله فتنته وضلالته فكما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذين قدر عليهم الزيغ والضلال، كتب عليهم ذلك في اللوح المحفوظ، ما تستطيع تردهم. ولماذا كتب عليهم؟ بسبب أفعالهم. الله جل وعلا كتب عليهم الزيغ والضلال بسبب ما سيفعلونه وما يقومون به من الانحراف عن تعمد وعن عناد وعن كراهية للحق. نعم. ونسأل الله الكريم المنان أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمته وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. رحمه الله وعفى عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونعود إلى ما بدأنا به من أن معاداة الكفار وبغض الكفار لا يجيز التعدي عليهم بغير حق وقال هؤلاء كفار، لا. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز الظلم لا في حق مسلم ولا في حق كافر، ما يجوز. وأما جهادهم وقتالهم في سبيل الله فهذا ليس ظلما لهم، وإنما هو من صالحهم، هذا من صالحهم لأجل إنقاذهم من النار إلى الجنة، لأنه بالجهاد يكون سببا لرجوعهم إلى الحق وقبولهم للحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالقتال لمصلحتهم هم وإنقاذا لهم ولغيرهم ممن هم تحت وطأة الكفار والذين يصدون عن سبيل الله عز وجل. فلا يجوز التعدي عليهم ولا يجوز قتلهم إلا في الجهاد في سبيل الله تحت راية الجهاد. أما إن كل واحد يشهر سلاحه على الكافر ويقتله وقد يكون معاهدا أو يكون مستأمنا أو يكون ذميا فإنه لا يجوز هذا، أو حتى لو ليس له عهد وليس له أمان وليس له ذمة ما يجوز التعدي عليه، لأن هذا يجر على المسلمين شرا ويفتح على المسلمين باب شر. إنما يجوز قتالهم تحت راية الجهاد بعد دعوتهم إلى الله عز وجل، بعد الدعوة إلى الله، بعد ما نقاتلهم ابتداء حتى ندعوهم ونعرض عليهم الإسلام. المسألة لها ضوابط، أو كل كافر اقتله خذ ماله ما يؤخذ أيضا ولا يعتدى عليه، إنما يؤخذ في الجهاد غنيمة، في الغنيمة المعركة. أما أنك تأخذ مال الكافر وتقول هذا كافر، وحلال الدم والمال، نعم حلال الدم والمال بالجهاد، حلال الدم والمال بالجهاد في سبيل الله، أما بدون جهاد فلا يجوز هذا أبدا. وهذا فيه تجنن على الإسلام وعلى المسلمين، وفيه سبب شر، إن الكفار ينتقمون من المسلمين وليس عند المسلمين قوة ولا استعداد كما هو الحاصل. يجب أن نعلم هذا وأن ننشر هذا على شبابنا وعلى المغرر بهم، أنه هناك فرق بين معاداة الكفار وبغض الكفار وبين ظلمهم والاعتداء عليهم بغير حق، هذا لا يجوز، وهذا يجر على المسلمين شرا. على كل حال الحمد لله، يعني أتينا على آخر هذه الرسالة، وتكون القراءة في الدرس القادم إن شاء الله في شرح السنة للبربهاري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. على سائم يقول: لو كان الوالد مع الكفار، لو كان الوالد مع الكفار يقاتل معهم، فهل يجوز للابن قتله؟ نعم. هو قيل إن سبب نزول قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إنها نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه في بدر، لأبوه مع الكفار ويقاتل المسلمين، فقتله ابنه أبو عبيدة بن الجراح، فنزلت هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، هل صحيح أنها نزلت في غزوة بدر لما قتل الصحابة رضي الله عنهم بعض أقاربهم؟ نعم، كما ذكرت لكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نفي الإيمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله بقوله لا تجد قوما نفي لأصل الإيمان أم نفي لكماله الواجب؟ أنا بينت لكم هذا سابقا وقلت الموالاة قد تكون كفرا وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب، قد تكون ذنبا من الذنوب بحسب مواقعها ومواردها، ليس كل موالاة كفر وليس كل موالاة تكون غير كفر، بل لابد من التفصيل في هذا. نعم. الله أكبر. إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز مصافحة الكافر النصراني إذا كان جالسا مع مجموعة من المسلمين وقد قمت بمصافحتهم عند الدخول إلى مكانهم، أم أقتصر المصافحة على المسلمين فقط؟ إذا مد يده إليك فصافحه، هذا اللي يظهر لي، إذا مد هو يده إليك فصافحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي المعاملة مع الكافرين إذا كنت أعيش معهم، ومتى تكون المعاملة معهم مودة لهم؟ أنت ليش تعيش معهم؟ إذا كنت تقدر على أن تخرج بدينك تعيش مع المسلمين فإن هذا يجب عليك، إذا كنت ما تقدر فأنت تبقى بقدر الضرورة مع تمسكك بدينك، مع تمسكك بدينك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن حصلت له بعثة إلى الخارج إلى أحد بلاد الكفار للدراسة عندهم، وهل يشمله حديث من جامع المشركين فإنه مثلهم؟ هذا سبق الكلام فيه، إن يجوز السفر إلى بلاد، هذا سفر ما هو بسكنة، هذا سفر إلى بلاد المشركين لغرض التعلم، تعلم شيء لا يوجد عند المسلمين وهم بحاجة إليه، مثل الطب، مثل أمور الأسلحة، التدرب على الأسلحة، الأشياء التي هم يحسنونها ونحن بحاجة إليها، فيجوز الإنسان يسافر من أجل أن يتعلمها ليقوم بها عند المسلمين، فهذا من يباح بشرط أن يتمسك بدينه. أما المجامعة فمعناها السكنة، السكنة والاستقرار عنده، أما مجرد مار لحاجة أو لغرض أو لدراسة مؤقتة فهذا لا يعتبر مجامعة ولا سكنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التزلف للكافرين والرقانة معهم والإعجاب بمعاملتهم ومخترعاتهم وذكر عيوب المسلمين أمامهم هي من موالاة الكفار ومن محبتهم؟ نعم، هذا في شيء من مدحهم، هذا في شيء من مدح الكفار والإشادة بهم وتنقص المسلمين، هذا أمر لا يجوز، هذا أقل أحواله الكفر، أقل أحواله أنه ذنب ومعصية وإن كان ظاهره الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك شروط لازمة لنا لكي لا نشابه الكفار، علما بأن لباسهم مثل لباسنا؟ أصل اللباس هذا مشترك بين المسلمين والكفار، لكن ما نخيط الثوب على صفة ثوب الكفار، نخيطه على صفة ثياب المسلمين وما يلبسه المسلمون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يستقدم العمالة غير المسلمة إلى هذه البلاد ولا يدعوهم إلى الإسلام وإنما يطلقهم، وكذلك من يجلب اللاعبين غير المسلمين بالمبالغ الباهظة ويعظمهم ويقدرهم ويسلم على رؤوسهم عندما يفوزون؟ هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، استقدام الكفار مع وجود مسلمين يقومون بالعمل، واجب على أصحاب الأعمال أن يستقدموا المسلمين الذين يحسنون العمل، إذا كان المسلم لا يحسن العمل واستجلبت كافر لعمل لأداء عمل فقط مؤقت ويرجع فهذا يباح عند الحاجة، هذا ما في مسلم يغني عنه وأنت بحاجة إلى هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم، الآية هل فيها الحكم على من تولى الكافر لدنياه لا لدينه بأنه مؤمن لأن الله ناداهم باسم الإيمان؟ لا، ما يجوز هذا، لكن الله عذر هذا الصحابي لما صدق فيه من بيان الدافع له على مكاتبته للكفار أنه ليس محبة لهم ولا بغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا شكا في أن الله سينصر رسوله وله نفاق، فهو بين عذره رضي الله عنه، عذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يذم هذا الصحابي أو مثل ما يفعل بعض الجهال، حتى أن بعضهم يقول هذه ردة وأنه ارتد والعياذ بالله، هذا لا يجوز. نعم. الله يعذره والرسول صلى الله عليه وسلم يعذره، وأنت تقول إنه مرتد أو إنه نعم أو إنه منافق نفاق أكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أنا لي أقارب من النصارى، وإذا كلمتهم دائما يقولون لي إنهم يحبونني، هل يجوز لي أن أرد عليه بنفس القول أني أحبهم لكن ليس الحب الشرعي وإنما الحب الطبيعي؟ لا لا لا تقول إني أحبك منه، لا تقول لهم إني أحبكم أبدا. نعم، قل لهم إذا كنتم تحبوني فأسلموا، أنا أحب لكم الإسلام، أنا أحب لكم الإسلام والنجاة من النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد تكرر في كلام الشيخ كثيرا قوله أهل الإشراك، من يقصد بهم؟ أيريد بهم الجيوش الغازية؟ يقصد بهم اللي صرح بأن عندهم القباب والمعابد الشركية على القبور ويقرونها أو يبنونها، حتى يبنونها ويقرونها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من مات في بلاد الكفار هل يبعث يوم القيامة مع الكفار؟ الله أعلم بنيته وبعذره، الله أعلم. نعم. لكن إن كان مقيما مختارا، مقيما عندهم مختارا مؤثرا لدنياهم على بلاد المسلمين، فهذا عليه خطر، عليه خطر أنه يبعث معهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل زيارة المسلم لجاره الكافر في حال مرضه وأفراحه وتهنئته بأعياده يعتبر من المودة للكفار؟ أما التهنئة بالأعياد لا يجوز هذا، ولا يجوز إقرارهم عليها ولا مشاركتهم فيها ولا الهدية لهم ولا تأجيرهم محل يقيمون فيه الحفل ولا أكل طعامهم الذي يصنعونه في هذا الحفل، لا يجوز. المسلم يبتعد عن أعيادهم، يبتعد عن أعيادهم. وش بقية السؤال؟ والتعزية؟ نعم؟ زيارتهم حال مرضهم. الزيارة حال المرض إذا كان القصد منها الدعوة إلى الله، لعله يقبل الإسلام ويموت على الإسلام، فرصة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم وهو على فراش الموت ومات مسلما، وزار عمه أبا طالب وعرض عليه الإسلام وقاله قل لا إله إلا الله. فإذا كان الغرض من زيارة المريض الكافر دعوته إلى الإسلام هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم الآية، هل هذه الآية عامة في الكفار جميعا أم أنها خاصة بالكافر الذي عندنا وعنده قرابة؟ هذه كما قال الله: الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هذه عامة في كل من اتصف بهذه الصفة أنه لا يقاتل المسلمين ولا يخرج المسلمين من ديارهم ويجليهم من بلادهم كما هي حال الكفار الآن اللي يجلون المسلمين من ديارهم وبيوتهم. فإذا كان الكافر بهذه الصفة يحسن إليه في الدنيا، أما المحبة في القلب لا، ما يود ما دام على الكفر، لكن يكافأ على جميله كفه شر عن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال قد تكرر وفيه يرجون من فضيلتكم أن تبينوا لهم الفرق بين المداراة والمداهنة ليضبط الفرق بينهما. المداراة أن تدفع الخطر عن نفسك بالدنيا، بشيء من الدنيا، تعطيهم شيئا من الدنيا تدفع به الخطر عن نفسك وعن إخوانك المسلمين، هذه المداراة. وأما المداهنة فهي أن تعطيهم شيئا من دينك لأجل أن تنال من دنياهم. وبالاختصار إذا جعلت الدين فداء للدنيا فهذه مداهنة، إذا جعلت الدنيا فداء للدين فهذه مداراة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في بعض الشركات يكون هناك عامل مسلم وآخر غير مسلم، والعامل غير المسلم يكون أنشط في عمله وأفضل من العامل المسلم بكثير، فهل يجوز أن نفضل العامل غير المسلم على العامل المسلم؟ وما حكم الابتسامة في وجهه؟ هذا يا أخي أجر في مقابل عمل، أتعطي الكافر في مقابل عمله وتعطي المسلم في مقابل عمله، فإذا كان عمل الكافر أجود تعطيه أجرة أكثر مقابل عمل، وعمل المسلم أقل تعطيه أجرة أقل على حسب عمله، ليس هذا من باب محبة الكافر، وإنما هو من باب العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سام يقول: هل صحيح أن أول المبتدعين لمذهب الرافضة هو اليهودي عبد الله بن سبأ؟ بلا شك. نعم، الرافضة أو الشيعة عموما انقسمون إلى قسمين: شيعة من المجوس وشيعة من اليهود، كلهم تآمروا على الإسلام، اليهود والمجوس تدسوا على الإسلام التشيع لأجل إفساد الإسلام بزعمهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فاليهود دسوا عبد الله بن سبأ، وكان أول ما قام به فتنة عثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سام يقول: ما حكم أخذ إحدى الجنسيات من الدول الكافرة لأجل فرق المعاملة، حيث إن آخرها يعامل أفضل من غيره؟ لا، ما يجوز التجنس بجنسية الكفار، لأنه يكون من رعاياهم يسري عليه نظامهم، هذا لا يجوز، يكون تحت ولايتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم مقاطعة الكفار المقاتلين في الأمور المباحة بغية إضعاف قوتهم على المسلمين؟ هذا من صلاحيات ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر مقاطعة تجارتهم والاتجار معهم فإنهم يقاطعون، أما الأفراد فليس من صلاحياتهم المقاطعات، ولم يضروا الكفار إذا قاطعهم واحد أو عشرة أو اثنين ما يضرهم، لكن لا قاطعتهم دولة هذه يضرهم ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب أجتهد في طلب العلم قدر المستطاع وأستفيد من علماء المملكة الأحياء منهم والأموات، لكن الناس في بلدي واقعون في مخالفات كثيرة، وأنا ولله الحمد أجمع بين الولاء والبراء معهم، ولكن الأمر يا صاحب الفضيلة يزداد صعوبة مع كثرة الفتن، فهل من ضابط شامل للسكوت عند تعارض المصالح والمفاسد؟